بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على آخر باب من أبواب الطهارة، وهو باب الحيض. الحيض في اللغة هو السينان، تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال طمغها، ويقولون حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فالحيض دم جبلة، أي دم تقتضيه الطباع، شيء جبلت عليه المرأة، وليس دم مرض يعرض للمرأة ويزول، وإنما هو شيء من تكوينها وجبلتها، دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة، أي ليس على سبيل المرض. وأما ما يخرج على سبيل المرض فهو استحاضة. دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. والأصل في الحيض قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والحيض له سن بالنسبة للمرأة لا يمكن أن يعتادها قبل هذه السن، فأقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات قمرية، وذلك بناء على الاستقراء أو بناء على الوجود، تبعا للقاعدة القائلة: كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الوجود. شيء ليس له ضابط في الشرع، ما ضبطه الشرع، الشرع لم يضبط لنا لا في القرآن ولا في السنة السنة التي تحيض فيها المرأة، وبناء على ذلك نرجع إلى اللغة. اللغة ما وجدنا فيها ضابطا يضبط لنا السن التي تحيض فيها المرأة، لن يبقى أمامنا إلا العرف أو الوجود، ننظر هل هذا الشيء موجود أو ليس موجودا، وما هو أقرب زمن يمكن أن يوجد فيه. فاستقرأ الفقهاء فوجدوا أن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو 9 سنوات، وأما قبل ذلك فلا تحيض. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن ل9 سنين، أي تقريبا لا تحديدا، وأول ذلك لو نقضت أياما فلا يضر هذا في البلوغ، فيحكم ببلوغ المرأة أو بإمكان البلوغ إذا بلغت السنوات 6. وأما ما قبل ذلك فلو رأت المرأة دما، لو أن بنتا صغيرة رأت دما ما تعتبر بالغة، ولا يعتبر هذا الدم دم حيض، وإنما يعتبر دم فساد، دم مرض، دم استحاضة جاء بهذه البنت. فدليل السنوات 9 هو الاستقراء، أي أن ما وجد امرأة تحيض أي تبلغ قبل هذه السن. والحيض مضبوط بأيام، هناك أقل الحيض وهناك أكثر الحيض وغالب الحيض. أما أقل الحيض، أقل المقدار يمكن أن يأتي فيه الحيض للمرأة، أقله يوم وليلة، أي 24 ساعة، ولا يمكن أن يكون أقل من هذا. فإذا نقص عن 24 ساعة فهو استحاضة وليس بحيض. وليس المراد بال24 ساعة أن يكون الدم فيها متواصلا، يعني أن ينزل الدم مثلا 10 صباحا على المرأة ويستمر نزوله إلى 10 من الغد، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما مرادهم أن مجموع الدماء التي تنزل على المرأة أيام حيضها لا يقل عن 24 ساعة، وليس المراد أن يكون اليوم والليلة الدم فيهما متواليا متواصلا. فالمراد باليوم والليلة أن يكون مجموع ما ينزل من الدماء على المرأة بفترة حيضها لا يقل عن هذا المقدار. ولذلك قال الفقهاء: ليس المراد أنه لا بد في زمان الأقل من يوم وليلة يتوالى فيهما الدم من غير تخلل نقاء، كما يوهمه لفظ الإمام النووي رحمه الله تعالى وأقل يوم وليلة. قالوا بل المراد أنها إذا رأت دماء ينقص كل منها عن يوم وليلة، إلا أنها إذا اجتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال، كفى ذلك في حصول أقل الحيض. وبناء على ذلك يتخلل ما بين الدماء نقاء لا يوجد فيه دم، فهذا النقاء المتخلل بين فترات الدم حيض. النقاء المتخلل ما بين فترات الدم حيض، وستأتي معنا هذه المسألة في آخر مباحث الحيض. الكل يسمى حيضا، ولكن الدم ما ينزل في كل فترة الحيض، وإنما ينزل في فترات متقطعة. يعني في بعض حالات الحيض، في كثير من حالات الحيض، المرأة ينزل عليها الدم مثلا صباحا في اليوم الأول بعد 4 أو 5 ساعات، قد لا ترى شيئا، ما يضر هذا ويعتبر الكل حيضا. وأما أكثر فأكثروا 15 يوما بلياليها. وأيضا كما قلنا هناك في تقطع الدم نقول هنا، فالمراد 15 يوما بلياليها، وإن لم تتصل الدماء. ليس المراد أن يجمع مقدار ما نزل عليها من الدم حتى يبلغ 15 يوما مع لياليها، لا، في هذه الحالة قد تسارق شهور ما ينتهي حيضها. وإنما المراد الدم مع ما تخلله من النقاء، يعني من أول زمن نزل فيه الدم إلى آخر زمن ينزل فيه، مع ما يتخلل بين الدماء من النقاء، الكل يعتبر حيضا، ولا يجوز أن يتجاوز 15 يوما بلياليها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، فهذا حديث ضعيف كما نبه عليه الإمام النووي في المجموع. وبناء على أن أكثر الحيض 15 يوما، والشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، إذا كان أكثر الحيض 15 يوما فأقل الطهر 15 يوما. ما يجوز أن يكون الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من 15 يوما. وبناء على ذلك لا يجوز أن يأتي الحيض على المرأة مرتين والفاصل بينهما أقل من 15 يوما. فإذا طهرت المرأة اليوم لابد أن تمر عليها فترة من الطهر أقلها 15 يوما، وبعد ذلك إذا جاء الدم مرة ثانية لا مانع من أن يكون حيضا. ولذلك قالوا وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما، أي بلياليها. فقول الفقهاء أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما خرج به الطهر الفاصل ما بين الحيض والنفاس. النفاس هو الدم الذي ينزل عقب فراغ الرحم من الولد، هذا يسمى نفاسا. فنحن شرطنا 15 يوما لليالها ما بين الحيضتين، لكن لو نفست المرأة وبعد نفاسها مرت عليها فترة زمنية وجيزة ثم رأت الدم لا مانع أن يكون هذا الدم دم حيض. فإذا كان الفترة ما بين الحيض وما بين النفاس فلا يشترط فيها أن تكون 15 يوما بلياليها. ولذلك قال الشيخ الشربيني وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك سواء أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه. ولكن يشترط في هذا إذا كان متأخرا بعد النفاس أن يكون قد بلغ النفاس أكثره، يعني سيأتي معنا أن أقل النفاس لحظة، وأن غالبه 40 يوما، وأن أكثره 60 يوما. فإذا بلغ النفاس 60 يوما وبعد ذلك طهرت المرأة 5 أيام ثم رأت دما، فإننا نعتبر هذا الدم دم حيض، فمانع من هذا، لأنه لا يشترط ما يشترط بين الحيضتين من 15 يوما. ولكن لو أن المرأة نفست 40 يوما ثم طهرت وبعد 10 أيام رأت دما، هذا الدم يعتبر دم نفاس، لا يعتبر دم حيض، لأنها ما زالت ضمن الفترة التي يمكن أن تأتي فيها دماء النفاس في العادة. لو أنها نفست 40 يوما وبعد 15 يوما رأت دما أيضا يعتبر هذا الدم يعتبر دماء نفاس، لأنه لم يتجاوز حتى الآن 60 يوما. فكما أن النقاء المتخلل بين دماء الحيض يعتبر حيضا، كذلك النقاء المتخلل ما بين دماء النفاس يعتبر نفاسا. وبناء على ذلك وأن المرأة صامت فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، لأنه تبين لنا أنها صامت وهي في نفاسها، ما كانت قد طهرت منه. فإذا بلغت أكثر النفاس، مضى عليها 60 يوما من تاريخ ولادتها، تعتبر طاهرة. بعد طهرها ب10 أيام أو 5 أيام رأت دما، فإننا نعتبر هذا الدم دم حيض وليس دم استحاضة. وأما غالب الحيض فهو 60 أو 70 بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحش رضي الله عنها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء ويكثرن، رواه أبو داود وغيره. فهذا غالب الحيض، فإذا أقله يوم وليلة وغالبه 6 أو 7 وأكثره 15 يوما بلياليها. وأما الطهر فأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره بالإجماع. أجمعت الأمة على أنه لا حد لأكثر الطهر، فقد تطهر المرأة شهرا وقد تطهر شهرين وقد تطهر شهورا، والمرأة الحامل أصلا ما تحيض، فالطهر لا حد لأكثره. وقد لا تحيض المرأة طيلة حياتها. يقول الشيخ الشربيني: حق القاضي أبو الطيب أي الطبري رحمه الله من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، حتى القاضي أبو الطيب الطبري أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة، وكان نفاسها 40 يوما، كانت تحيض كل سنة مرة يوم وليلة، طبعا هذا من غير حمل. يقول الشيخ الشربيني: ينقل عن الناس وأخبرني من أثق به أن والدتي أي والدة الشيخ الشربيني كانت لا تحيض أصلا، يعني ما حاضت لا يوم وليلة في السنة ولا في السنتين، ما حاضت أصلا. هكذا ينقل يعني الشيخ الشربيني، ما يذكر هذا الكلام قطعيا، وإنما ينقل عن من يثق به أن والدته ما كانت تحيض. طبعا نقل إلي هذا الكلام بعد أن ماتت والدته. وأن أختي منها، أخت من أمه، كانت تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها 3 أيام بعد موتهما. يخبره من يثق به بهذا الخبر بعد موت والدتي وبعد موت أختي، والله أعلم. هذا الذي كتبه الشيخ الشربيني في يده، فهو الرجل ما سمع أمه ولا سمع أخته، وإنما نقلا عن الناس أخبروه أي ممن يثق بخبرهم أن أمه ما كانت تحيض وأن أخته كانت تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها كان 3 أيام، لتلد بعد 3 أيام تصبح طاهرة. هذا لا غرابة فيه، قد يحدث، ولكن الشيء الغريب أن المرأة ما تحيض أصلا طيلة حياتها. هكذا يروي عن والدته، والله أعلم. وأما ما يحرم بالحيض أو النفاس، قال: ويحرم به أي بالحيض ما حرم بالجنابة. كل ما حرم بالجنابة يحرم بالحيض. ونحن حينما تكلمنا على الأشياء التي تحرم بالجنابة قلنا تحرم بالجنابة الصلاة، ويحرم بالجنابة الطواف، ويحرم بالجنابة مس المصحف وحمله وقراءته، ويحرم المكث في المسجد. هذه الأمور الستة تحرم بالجنابة. قد يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة وأشياء أخرى تحرم على الحائض ما تحرم بالجنابة، منها عبور المسجد بالنسبة للرجل إذا كانت جنبا، أو المرأة إذا كانت مجنبة فإنهما يجوز لهما أن يعبرا المسجد، ولا جنبا إلا عابري السبيل. أباح الله للجنب من رجل أو امرأة أن يعبر المسجد ولو كان عليه جنابة. وأما بالنسبة للحائض قال: يحرم عليها أن تعبر المسجد إن خافت تلويثه. إذا خافت تلويث المسجد بدمائها فعند ذلك يحرم عليها عبور المسجد. وأما إذا لم تخف أمنته، كانت متحفظة جدا بحيث تأمن ترويث المسجد فإنه يجوز لها العبور كالجنب، قال الإمام النووي في المجموع، لكن مع الكراهة يكره لها أن تعبره لغلظ حدث الحيض. وهذا ليس خاصا في المرأة الحائض، وإنما هو في كل من عنده حدث دائم كالذي عنده سلس البول، هذا أيضا يكره له عبور المسجد إن أمن تلويثه، ويحرم عليه عبور المسجد إن خاف تلويثه. يعني المسألة ليست خاصة بالمرأة لأنها حاضت أو لكونها تنزف دما، لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد الحفاظ على طهارة المسجد ونظافته. فإذا كانت المرأة تخاف تلويث المسجد يحرم عليها، وإذا كان دائم الحدث اللي معه حدث دائم من غائط أو معه حدث دائم من البول كتلف البول، أيضا هذان يحرم عليهما أن يعبر المسجد إن خاف تلويثه. فيحرم على الحائض إذا شيء زائد على الجنب، ألا وهو عبور المسجد إن خاف تلويثه، وقلنا هذه ليست خاصة بالحائض وإنما هي في كل من عنده ما يمكن أن يؤدي إلى تنجيس المسجد. والشيء الثاني يحرم عليها الصوم، بينما الجنب لا يحرم عليه الصوم. القيام ما يتنافى مع الجنابة، ولكن الحيض يتنافى مع الصوم، فيحرم عليها الصوم في الإجماع على تحريمه، ولا يصح منها لو فعلته. لماذا ما يصح منها؟ هل هو شيء معلل؟ قال الفقهاء ليس معللا، إنما هو أمر تعبدي، هكذا شاء الله تعالى أن يمنع الحائض من الصيام، أمر تعبدي لا يدرك معنى. وهل الحيض كان واجبا عليها ثم أسقطه الله تعالى ولذلك أوجب عليها قضاء، أم أنه لم يجب عليها أصلا أن تصوم؟ هذه المسألة خلافية بين علماء الأصول. هل الصيام واجب على الحائض والنفساء والمسافر إلا أن الله حرمه على الحائض والنفساء وأرخص للمسافر بترك الصيام، أم أن الصيام لم يجب عليهم أصلا؟ طيب ما دام لم يجب عليهم أصلا لماذا أمروا بقضائه؟ عند ذلك يأمرون بقضائه بأمر جديد مستقل. يعني عندنا قاعدة أن الإنسان لا يؤمر بقضاء شيء إلا إذا كان واجبا عليه. أنا الآن ما أستطيع أن أشرح القاعدة الأصولية، ولكنني سأتكلم عنها بإيجاز شديد. عندنا قاعدة، الشيء لا يقضى إلا إذا كان مطلوبا، لا يقضى إلا إذا كان مطلوبا، سواء أكان طلبه نافلة أم كان طلبه فريضة، لأن النوافل تقضى كما تقضى فرائض. فإذا ما يسمى شيء قضاء إلا إذا كان واجبا وتركه الإنسان. الحائض إذا أفطرت في نهار رمضان ماذا يجب عليها بعد رمضان؟ يجب عليها قضاء الأوقات التي أفطرتها في نهار رمضان. إذا سمينا فعلها للصيام بعد رمضان قضاء، معنى هذا أن الصيام كان واجبا عليها، إلا أنها منعت منه بما قرأ عليها من عذر الحيض. وكذلك بالنسبة للمسافر كان الصيام واجبا عليه، لأن ما يفعله بعد شهر رمضان يسمى قضاء، فلولا أن الصيام كان واجبا عليه لما قلنا إنه يجب عليه القضاء. إذا كان الصيام واجبا عليه، طيب ما دامت واجبا عليه كيف جاز له أن يفطر؟ كيف يجتمع الوجوب مع الجواز؟ يجب عليه الصيام ويجب له أن يفطر، لا يستقيان، كيف نعمل في هذه الحالة؟ هذه مسألة أصولية خلافية مشهورة، عنوانها هل الصيام واجب على الحائض والمريض والمسافر أم ليس بواجب عليهما؟ والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، ولا يكاد يظهر أثره إلا في الأيمان أو النذور. لو قال إنسان لزوجته إن وجب عليها الصيام فهي طالق، ودخل شهر رمضان وهي حائض، إن قلنا إن هذه المرأة وجب عليها الصيام ولكن منعت منه لعذر طارئ وهو الحيض طلقت زوجته، وإن قلنا إن الصيام لم يجب عليها أصلا حيث واحد يعترض عليه يقول لي كيف وجب عليها القضاء؟ نقول وجب عليها القضاء بأمر جديد، لا أن هذا القضاء كان بالأمر بالصيام هي ما أمرت بالصيام أصلا، ولكن أوجب الله عليها قضاء الأيام التي فاتتها في نهاية رمضان دون أن يجب عليها الصيام. في هذه الحالة ما تصدق زوجته. نعم، فالمسألة يمكنكم أن ترجعوا إليها في مباحث أصول الفقه، وإن شاء الله عندما يكون عندنا متسع من الوقت ممكن أن نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل. الصيام وإن لم يجب عليها إلا أنها يجب عليها قضاؤه بإجماع العلماء لا خلاف بين واحد منهم في هذا، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يصيبنا ذلك أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والصلاة زيادة على أنها لم تؤمر بقضائها، اختلف العلماء لو أن المرأة قضتها هل يحرم عليها القضاء أن يكره لها القضاء؟ فذهب الأكثرون إلى أن القضاء مكروه لها، يكره لها أن تقضي الصلاة أيام الحيض، وذهب بعض الفقهاء إلى أن قضاء الصلاة حرام عليها، الله تعالى أسقط عنها الصلاة وما طالبها بها، أسقط عنها الصيام وطالبها بقضائه، وأسقط عنها الصلاة وما طالبها بقضائها. فإذا تنطعت امرأة ما وقالت أريد أن أقضي الصلاة التي فاتتني أيام الحيض فقد أتت بشيء لم يطلبه الله تعالى. وعندنا في الشريعة الإسلامية في قوانين الشريعة في الزيادة أخت النقصان، هذا مثلا عام يعرفه كل إنسان، وتحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله كلاهما سواء، وترك العبادة التي أوجب الله على الإنسان فعلها حرام، كما أن فعل العبادة في الوقت الذي لا يريد الله فعل هذه العبادة حرام. فلو أن إنسانا صعد في جبل عرفات ووقف عليه في غير أيام الحج في غير يوم عرفة يعصي الله تعالى، لو أراد قال أنا أريد أن أحج ورح وقف على جبل عرفات في غير الموسم في غير الوقت المحدد شرعا يعصي، فيما لو اعتقد جواز هذا وقد يقاسي أكثر من المعصية لأنه تلاعب بالعبادة وعبث بالشعائر. الله تعالى هذا المكان مخصوص في زمن معين الوقوف فيه يجزئ، فلا يجزئه الوقوف فيه في غير هذا الوقت. في عندنا أوقات مكروهة كره الله تعالى فيها الصلاة عند شروق الشمس وبعد شروقها حتى ترتدع قدر الرمح، وعند الزوال وعند اقترارها وعند الغروب حتى يتكامل غروب الأوقات الخمس المعروفة، لو أن إنسانا أراد أن يصلي في هذه الأوقات يعصي الله تعالى، لا تنعقد صلاته ويعتبر عاصيا لأن الله ما يريد العبادة في هذا الوقت. عندنا أيام يحرم فيها الصيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق يحرم فيها الصيام، لو أن إنسانا صام فإنه يعصي الله تعالى في هذا الصيام، الله ما يريد منك أن توقع عبادة في هذا الوقت. فإذا فعل شيء نهى الله عنه كترك شيء أمر الله به، فالله تعالى أسقط عن الحائض الصلاة وما أوجب عليها قضاءها وأوجب عليها قضاء الصيام. ولذلك اختلف الفقهاء، منهم من قال في المرأة إذا قضت الصلاة، منهم من قال إن صلاتها مكروهة وهم الأكثرون، ومنهم من قال بأن صلاتها محرمة يحرم عليها القضاء فلو فعلت فقد عصت. وكل وعلى كلا الحالين سواء أقلنا بالكراهة أم قلنا بالتحريم فإنها لا تنعقد صلاتها، حتى لو قلنا كما قال الجمهور بالكراهة فقامت وصلت ما تنعقد صلاتها ويكون فعل هذا عبث وله لا فائدة منه نهائيا. والشيء الثالث الذي يحرم على المرأة إذا كانت حائضا هو الطلاق، يحرم طلاقها في وقت الحيض، ويسمى هذا الطلاق طلاقا بدعيا في الأحاديث المشهورة في هذا الموضوع، وسنتكلم عنها قريبا إن شاء الله حينما ننتهي من مباحث الحيض، سننتقل إلى مباحث النكاح والطلاق وما يتعلق بهما، ونتكلم على هذه المسألة بأدلتها. عبد الله بن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، معنى ذلك أن الطلاق قد وقع، حرام عليه إيقاعه، لكنه لو أوقعه يقع. فطلق امرأته فأمره رسول الله أن يراجعها، فلو لم يكن الطلاق قد وقع لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر مره فليراجعها، فكونه أمره بالمراجعة معناه أن الطلاق وقع، لكن وقوعه وقع زائدا أم وقع حراما وقع حراما، وقع حراما، وقع لكنه حرام، فيحرم على الرجل أن يطلق المرأة وهي حائض. هذا الأمر الثالث من الأشياء التي تحرم بالحيض زيادة عن الجنابة. وأما الأمر الرابع فهو الطهارة لرفع الحدث، لو أن امرأة تطهرت لترفع حدثها وهي حائض فإنها يحرم عليها هذا العمل ولا يصح منها لأنها تتلاعب بعبادتها. وهذا بالنسبة إذا أرادت رفع الحدث الذي يقصد للصلاة للعبادة التي تتوقف على رفع الحدث. وأما الاغتسالات المسنونة كما لو أنها أرادت أن تغتسل للوقوف بعرفة أو للمبيت بمنى أو للمبيت مزدلفة أو للإحرام، فهذه الاغتسالات جائزة، يجوز لها أن تغتسلها. والذي يحرم عليها هو أن تتوضأ أو تغتسل ناوية رفع الحدث وحدثها لا يرتفع، فيحرم عليها فعل هذا ولا يصح منها. والشيء الرابع أو الشيء الخامس مما يحرم عليها، يحرم على الرجل أن يطأها أو أن يباشرها ما بين سرتها وركبتها. أما تحريم الوطء فمتفق عليه في الفرج، وأما ما بين السرة والركبة فمختلف فيه بين الفقهاء. والذي ذهب إليه جمهور أصحابنا في المذهب وهو المقتدي والمعتمد أنه يحرم على الرجل أن يباشر المرأة ما بين سرتها وما بين ركبتها في وقت زمن الحيض. قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك. داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، يحل للرجل من امرأته وهي حائض ما فوق الإزار. طيب ماذا نعمل بخبر مسلم رضي الله تعالى عنه اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء عام؟ قال هذا العموم مخصوص بمفهوم حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، أي مفهومه أن ما تحت الإزار، وغالب الإزار يكون ما بين السرة والركبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وحل له ما فوق الإزار، معنى ذلك أن ما تحت الإزار محرم. فمفهوم هذا الحديث خصص عموم حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار أي فيما سوى الفرج قد يجر إلى الوقت في الفرج كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وبناء على ذلك يعني حتى لو لم يرد به النص وأردنا أن نطبق عليه هذه القاعدة لقلنا بتحريمه لأنه يدعو الإنسان إلى الوقوع في الوقت المحرم. والمسألة كما قلت لكم خلافية، الذي ذهب إليه جمهور أصحابنا أن المباشرة ما بين السرة والركبة محرمة لمفهوم حديث أبي داود الذي خصص عموم حديث مسلم، ولأنه كالحريم بالنسبة للفرج، والإنسان إذا حام حول الشيء يمكن أن يقع فيه، فالأحوط رعاية للمصلحة القول بالتحريم للقول بالحل الذي ذهب إليه فريق آخر من الفقهاء. ووضع الحائض في الفرج قلنا إن هذا متفق على تحريمه، وليس هذا فقط بل هو كبيرة من الكبائر إذا فعله الإنسان عامدا عالما بالتحريم مختارا، وإذا استحله فإنه يكفر كما قاله الإمام النووي في المجموع نقلا عن أصحابنا جميعا، لأنه استباح شيئا علم تحريمه من الدين بالضرورة، ثابت بنص القرآن الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يجوز لرجل أن يطأ امرأته. وزيادة على ذلك إذا فعله عامدا عالما فإن فعله هذا يكون كبيرة من الكبائر، وزيادة على ذلك إذا فعله وهو مستحل له طبعا وقد علم بالتحريم بالشروط المعروفة في التكفير فإنه يصير كافرا لأنه أنكر شيئا ثابتا بدليل قطعي من القرآن الكريم. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن هذا لا يندرج تحت هذا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا وطئ الإنسان على افتراض أنه وطئ زوجته في حالة الحيض فالحيض إما أن يكون في إقبال وإما أن يكون في إدبار. الإقبال هو الذي يكون فيه الدم يتدفق ويتزايد، وأما الإدبار أن يبدأ الدم فيه بالتناقص ويتغير لونه. قال فإذا وطئ الإنسان في حالة إقبال الدم فإنه يندب له أن يتصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وأما إذا كان في آخر الدم وفي حالة ضعفه فيندب له أن يتصدق بنصف مثقال. بخبر إذا وقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان دما أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود والحاكم وصححه. قال أصحابنا رضوان الله عليهم ويقاس النفاس على الحيض، أي أن الإنسان إذا وطئ زوجته في حالة النفاس فإنه يأتي فيه الحكم الذي ذكرناه في الحيض، فيما إذا كان الوطء في حالة إقبال الدم أو في حالة إدبار الدم. فإذا انقطع دم الحائض طبعا ما يجوز لزوجها أن يطأها إلا إذا اغتسلت لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب مجرد الطهر يكفي؟ قال لا. فإذا تطهرن زيادة عن الطهر، أي فإذا تطهرن للاغتسال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولكن بانقطاع الدم يجوز للمرأة شيئان مما حرمناه عليها، يجوز يجب عليها أو يجوز لها. إذا انقطع دمها لم يحل لها قبل الغسل غير الصوم، بمعنى أنه إذا كان في رمضان وجب عليها أن تصوم، وإذا كان في غير رمضان جاز لها أن تصوم. وكذلك الطلاق يجوز لزوجها أن يقع عليها الطلاق، ولا يشترط في الطهر أن تكون قد اغتسلت من حيضتها، بمجرد دخولها في الطهر ولو لم تغتسل يجوز لزوجها أن يطلقها. والشيء الثالث أيضا مما لم يذكره الشيخ الشربيني هو الاغتسال من أجل رفع الحدث، أن قلنا يحرم عليها أن تغتسل لرفع الحدث لأنها كالمتلاعبة بالشعائر، حرام عليها هذا لأن حيض ما يجامع رفع الحدث، الطهر ما يجامع الطهر أبدا. فإذا قطع حيضها عند ذلك وجب عليها أن تغتسل، يعني جاز لها إن لم يكن الوقت قد دخل وقت الصلاة مثلا، ولكن إذا دخل وقت الصلاة فإنها يجب عليها أن تغتسل من أجل أن ترفع الحدث. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.